حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هل يقتصر في التلقين على هذه الكلمة كلمة التوحيد أو لا بد من الشهادتين؟ أكثر الأحاديث الواردة في فضل أن تكون كلمة التوحيد آخر كلام الإنسان في الدنيا، أكثر الأحاديث فيها الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله، ووجه ذلك ما قد علمت من أن الشهادة الأخرى مضمنة فيها. إذن يلقن الإنسان الميت هذه الكلمة، قل لا إله إلا الله، نسأل الله أن يرزقنا قولها. هل كان أبا طالب يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا؟ بل علم أنه نبي حقيقة، ويعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم دون شك. لو أن أبا طالب قال لا إله إلا الله فهل ذلك سينفعه؟ الإشكال أنه في الغرغرة، لا، هو ما وصل الغرغرة، وهذا ما بينته لك. لو كان قد وصل إلى مرحلة الغرغرة، يعني وصلت الروح إلى الحلقوم، ما كان قد حصل منه ما حصل من سماع للكلام وإجابة وكلام. ولاحظ أنه كلام يعني مرتب، كيف أنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تعيرني قريش إلى آخره؟ مثل هذا الكلام لا يقوله الإنسان وهو في مرحلة النزع، إنما كان ذلك قبل. إذن لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني أنه كان في فراش الموت، وأنه قد دلت القرائن على قرب وفاته، وليس أنه وصل بالفعل إلى مرحلة الغرغرة. كيف يجاب على من يستدل بهذه القصة على أن قول لا إله إلا الله يكفي؟ بالعكس، هذه القصة تدل على عكس ذلك، وأن مجرد القول لا ينفع. لما؟ لأنه لو كان مجرد القول ينفع ما قال له أترغب عن ملة عبد المطلب. إذن المسألة فيها ماذا؟ فيها اعتقاد إفراد الله عز وجل بالعبادة، وكذلك اعتقاد الكفر بما يعبد من دون الله. أما إن كان مقصود السائل العمل، فإن هذا الإنسان على فراش الموت ربما لا يكون ماذا؟ متمكنا من العمل، ربما لا يكون متمكنا من العمل، والعمل لا بد منه في تحقيق الإيمان مع المكنة، يعني مع القدرة. أما هو على فراش الموت، هل تكتب الحسنات للكافر؟ هذا مضى الكلام فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا، كيف يكون أهونهم وهو قد مات على الشرك؟ فكيف يكون عذاب المقصر؟ مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أهل النار أهون أهل النار الذين هم أهلها، يعني الكفار، وأما العصاة فليسوا أهلها، لأن دخولهم دخول ماذا؟ مؤقت. ولذلك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فأولئك لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم فيموتون فيها إماتة. دل هذا على أن هذا الحديث وأمثاله يدل على أن كلمة أهل النار إنما يراد بها ماذا؟ الكفار الذين هم أهلها ومستقرون فيها وباقون فيها. أما العاصي فإنه وإن دخل النار وإن بقي فيها ما شاء الله أن يبقى، فإن دخوله ماذا؟ دخول مؤقت. فلا شك أن عذاب العصاة في النار أهون من عذاب الكفار، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.